الحمد لله، الحمد لله الذي من على أهل الإسلام ببعثة سيد المرسلين. أحمده سبحانه وأشكره، أسبغ على عباده نعمه ووسعهم برحمته وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الله به الدين وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وابتدعوا على المحدثات في الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، إن أعظم منة وأكبر نعمة من الله بها على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا إمامهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى لهداية الخلق على حين فترة من الرسل والناس أشد ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة، فهدى الله به من الضلالة وألف به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة، فأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا، فدانت الأمم لهذا الدين وكان المتمسكون به غرة بيضاء في جبين التاريخ. أيها المسلمون، في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول وقبل 14 قرنا وبعض قرن، ولد سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وبعد أن أمضى 40 سنة من عمره المبارك، بعثه الله تعالى رسولا إلى العالمين في شهر ربيع الأول، فأحيا الله برسالته البشرية جمعا، فهذب الأخلاق ودعا إلى عبادة الواحد الخلاق. أيها المسلمون، حدث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، ولد بمبعثه فجر جديد، فجر دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. يقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا له من حدث في التاريخ رحم الله به العباد والخلق، حدث فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، حدث من بعث إلى الإيمان هاديا وإلى الصراط مناديا وإلى جنة الفردوس ناديا، حدث من عمر الله برسالته القلوب بالمحبة والصفاء ونشر مبادئ العدل والوفاء، وحرر العقول من رق الوثنية وأدران الجاهلية الجهلاء، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته المباركة في نشر لدين الله وإعلاء لكلمة الله، في كفاح وجهاد متواصل وغرس لدين الإسلام في نفوس البشرية، إلى أن اختار الله له الرفيق الأعلى فوافاه أجله في الشهر الذي ولد فيه، شهر ربيع الأول، بعد أن قضى 63 سنة من عمره وقد أكمل الله به الدين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها إياه، تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، لما كانت الأمة الإسلامية حريصة على تنفيذ شرع الله متمشية في عباداتها ومعاملاتها وسياساتها الداخلية والخارجية على ما كان عليه إمامها وهاديها وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف، كانت هي الأمة الظاهرة المنصورة. ولما حصر انحراف عن هذا السبيل تغيرت الحال، فضعفت الأمة وسقطت هيبتها من صدور أعدائها، وذهب ريح الدولة وسقطت هيبتها من صدور أعدائها، فكانوا غثاء كغثاء السيل، فتداعت عليها الأمم وفرقتها الأهواء، ولن يعود لهذه الأمة مجدها الثابت وعزها المستقر حتى تعود أفرادا وشعوبا إلى دينها الذي هو سر عزتها ومجدها، وتطبقه قولا وعملا وعقيدة على وفق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أيها المسلمون، وإن من تطبيق شريعة الله ألا يشرع شيء من العبادات والمواسم الدينية إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العباد أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن تعبد لله بما لم يشرعه الله فعمله مردود عليه ويعد في نظر الشرع بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. أيها المسلمون، ومن جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولد النبوي ويحدثون فيه شعارات دينية مبتدعة وينفقون فيها أموالا زاعمين أن في ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا نظرنا إلى سلفنا الصالح لم نجدهم فعلوا ذلك. فهل مبتدعوا بدعة المولد أشد تعظيما ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ إذ أن هذه البدعة لم تحدث إلا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأول من أحدث بدعة المولد على ما قيل الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع الهجري، فهي من الحدث في الدين فترد على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لدخوله في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال أيضا: وما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد من المسيح، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ مولد للنبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان خيرا لكانوا أحق به منا. أيها المسلمون، يا أتباع محمد بن عبد الله، يا من يحبونه أعظم حبهم لأنفسهم وأهليهم، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله إنما يكون في اتباعه وفي الاقتداء بسنته وفي التخلق بأخلاقه وفي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بمولده كما يفعل اليوم في كثير من الأقطار العربية وبعض الدول الإسلامية، إنما ما تسمعونه من عيد مولد لنبينا وغيره أو انتصار أو نحوها من أعياد الثورات واعتلاء العروش بدعة محضة تبعد فاعلها من الله لا تقربه منه. وبصفتنا نحن المسلمين يجب أن نسير حيث سار المشرع الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ونقف حيث وقف في جميع شؤوننا. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يشرع في الإسلام في السنة إلا عيدان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي الأسبوع إلا عيد واحد وهو يوم الجمعة. وقد حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة انتصارات عظيمة لم تحصل بعده لأحد من المسلمين، كيوم بدر الذي قاتلت فيه ملائكة السماء وفرق الله به بين الحق والباطل، وكفتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا، ولم يقم عليه الصلاة والسلام لذلك احتفالات ولا أعياد سوى شكر الله تعالى والثناء عليه وحمده واستغفاره. فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا من سيرة نبيكم وتعاليمه السامية عبرة وعظة تدعوكم إلى التأسي به والاقتداء به في الأقوال والأعمال، حتى تكونوا هداة مهتدين مبشرين ومنذرين، سرجا نيرة تضيء الطريق للناس، شهبا متقدة ضد الزنادقة والملحدين والمبتدعين. تمسكوا بهدي نبيكم وتعاليم دينكم، تكونوا ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. امتثلوا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يتقون، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تكونوا من عباد الله المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رزقنا الله وإياكم التمسك بكتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجنبنا البدع والمحدثات بالدين، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته إنما يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والعمل بسنته. ليس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطقوس المبتدعة والشعارات المصنوعة، إنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك بهديه، وتقديم قوله وحكمه على كل قول وحكم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان أشد تعظيما ومحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم من محدث بدعة المولد، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده ولا بمن دونه من العلماء، والحق ما كانوا عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ما أحدث من بدعة المولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول ليس له أصل في الشرع. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم في أي يوم، هل هو في اليوم 12 أو قبله أو بعده، ولو علم لما جاز أن يخص باحتفال إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا إذا نظرنا إلى حال الذين ابتدعوا بدعة المولد نجد حال كثير منهم سيئة، فأكثر الذين يقيمون الاحتفالات لا يحافظون على الصلوات ولا يحافظون على تعاليم الإسلام. ويوجد في كثير من الاحتفالات في مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعض البدع بل وبعض الشركيات، فهم يحتفلون ويقرؤون قصيدة البردة التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ويقول أيضا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني يقول إن من جودك يا محمد أنت تملك الدنيا والآخرة وتعلم علم اللوح المحفوظ والقلم، ماذا بقي لله؟ إذا كان الذي يعلم علوم الدنيا والآخرة ماذا بقي لله عز وجل؟ هذا من الغلو، الغلو الذي ليس بعده غلو. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة، وجعله هو المصرف، وقال إنه هو الذي يأخذ بيده، ونسي ربه عز وجل. ثم إن كثيرا من هؤلاء يحصل فيه اختلاط الرجال والنساء، ويحصل فيه لغط وضجيج، ويحصل فيه إضاعة للصلوات. هذا في كثير من الاحتفالات التي يقيمونها في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا هذا الاحتفال ليس له أصل في الشرع، ثم أيضا قراءة هذه القصائد الشركية والبدعية كل هذا لا يجوز، ثم الاختلاط كذلك، ثم ترك الصلوات، كل هذه مفاسد. والصحابة والتابعون ومن بعدهم والقرون فضلة كلهم لم يحصل منهم احتفال، ولم يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا منة الله تعالى على عباده إنما هي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بمولده، وهم يحتفلون بالمولد، ومنة الله تعالى العظمى إنما هي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وإن إخوان الذين الوافدين إلى هذه البلاد يعلمون أنه يوجد في بلادهم كثيرا من هذه الاحتفالات، فعليهم أن يحذروا بأنفسهم، وأن يحذروا غيرهم، وأن يبين لهم الحق، وأن